صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين المظلومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. نعم آل نعم بالغميم أقاموا ولكن عفا ربع لهم ومقام حبست المطايا أسأل الركب عنهم. ومن أين للربع الدريس كلام فلم أر مثلي يوم بانوا متيما ولا كجفوني ما لهن منام ولا كالليالي لا وفاء لعهدها كأن وفاها بالعهود حرام فلم ترع يوما ذمة لابن حرة كما لا رعي لابن النبي ذمام أتته لأرجاش العراق صحائف لها الوفق بدء والنفاق ختام ألقدم إلينا أنت مولى وسيد لك الدهر عبد والزمان غلام ألقدم إلينا إننا لك شيعة وأنت لنا دون الأنام إمام فساق لهم غلبا كأنهم على مذاكب دور في الكمال تمايا تمايا فلباهم لما دعوه ولم تزل تلبي نداء الصارخين كرايا كرايا وساق لها يا مغلبا كأنهم على مذاكي بدورا في الكمال تمايا تمايا معرسها فيها بعرفة كربلاء أقام البلاء والكرب حيث أقايا أقايا لتخاطب أخاها أبا الفضل العباس، وصاحت بكافلها شديد العزم والباس: احمل الراية وانشر البرق يا عباس. كني اعاينها مصيبة شيب الراس، ما ظنت بهالحال نرجع للمدينة. قال هي يا خيها يا عزمي لا تنخين، ما دام انا موجود يا اختي ما تذلين، ولا تنقلب شاماتها ويا العراقين، لحمل على العسكر واذكرهم ابونا، لا تهيجيني ولا يديش بقلبك الخوف، ما يروعني طعن الرماح وضرب السيوف، بس اطلب من الله يا يسلم لي هالشفوف، لحمل على العسكر واذكرهم ابونا. قالت اعرفك بالحرب يا اخويا وافي، قالت اعرفك بالحرب يا اخوي وافي، وقطع الزند هذا الذي من مخافي، اليوم بمعزة وبعدكم مدري شوافي، ياهو اللي يرد الخيل لا هجمت عليه. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة تتحدث عن فكرة العبثية. فكرة العبثية فكرة شائعة ومنتشرة في كثير من المجتمعات والأذهان. فكرة العبثية هي عبارة عن السؤال الحائر. كثير من الناس يقول بأن هذا الوجود وهذا الكون ليس له هدف محدد، هذا الكون لم يبتني على قانون الهدفية، وإنما هو مبني على العبثية، ليس هناك هدف محدد لهذا الكون ولهذا الوجود. لماذا؟ فكرة العبثية يا إخوان تتلخص في 4 أسئلة، نتعرض لهذه الأسئلة ونجيب عليها. التفتوا معي. السؤال الأول: لماذا خلقنا الله؟ لماذا خلقنا؟ السؤال الثاني: إذا كان قد خلقنا فلماذا خلق معنا الشرور وخلق معنا الآفات؟ السؤال الثالث: إذا كان قد خلقنا لأجل الكمال فلماذا خلق لنا شهوة تعوقنا عن الوصول إلى الكمال؟ السؤال الرابع: إذا كان قد خلقنا ومنحنا كرمه وحنانه ووعدنا بإجابة دعائنا فلماذا لا يستجاب دعاؤنا مهما دعونا ومهما تضرعنا ومهما توسلنا؟ 4 أسئلة نقف أمامها لنجيب عليها. السؤال الأول: لماذا خلقنا؟ كثير من الناس يقول: نحن خلقنا وابتلينا بمشاكل الدنيا وهمومها وغمومها، خلقنا وتعرضنا لمصاعب الحياة ومتاعبها وآفاتها، فلو لم نخلق لكان أفضل لنا، عدم خلقنا أفضل من خلقنا. لماذا؟ لأننا خلقنا وأصبحنا تحت أعاصير المشاكل وأعاصير الهموم وتحت وطأة الظروف القاسية، فلماذا خلقنا إذن؟ لأجل هذه الظروف القاسية؟ لأجل المشاكل والغموم والهموم؟ إذن لو لم نخلق لكان ذلك أفضل من خلقنا. هذا هو السؤال الأول ولا بد من الإجابة عليه. صلوا على محمد وآل محمد. الفلاسفة يقولون: الفاعل على قسمين، فاعل ناقص يستكمل بهدفه، وفاعل كامل هدفه ذاته. ما هو الفرق بين القسمين؟ أضرب لك أمثلة تتضح هذه القاعدة الفلسفية، انتبه لي جيدا. يعني أنا الآن مثلا عندما أقدم لك خدمة، أراك في العمل أو أراك في السوق فأقدم لك خدمة معينة، لماذا أقدم لك هذه الخدمة؟ ما هو هدفي من ذلك؟ أقدم لك خدمة من أجل أن أحصل على صداقة معك، من أجل أن أحصل على مودتك ومحبتك، أو من أجل أن أكتسب سمعة حسنة بين الناس أنني شخص أقدم الخدمات وأقضي حوائج الآخرين. إذن أنا أعتبر في هذا الحال فاعل ناقص. ما معنى فاعل ناقص؟ يعني لا أقوم بالعمل إلا بهدف تغطية حاجة من حاجاتي. لو لم أكن فاعلا ناقص لما قمت بهذه الخدمة، لأنني قمت بهذه الخدمة من أجل ماذا؟ من أجل تغطية حاجة من الحاجات. قمت بهذه الخدمة من أجل تكميل ذاتي، أشعرت بأنني ناقص وأحتاج إلى أن أكمل ذاتي بحسن السمعة، بحصول صداقة بيني وبين الآخرين، بحصول مودة بيني وبين الآخرين. إذن من أجل تكميل ذاتي ومن أجل إزالة النقص ومن أجل قضاء الحاجة قمت بهذه الخدمة، فأنا حينئذ فاعل ناقص. هدفي من هذا الفعل تكميل نفسي وتكميل ذاتي. هذا واضح. نجي إلى المثال الآخر. أنا الآن عندما أسير في الشارع، افترض أنا خارج من أبوظبي إلى دبي في هذا الشارع العام، وجدت إنسانا في وسط الشارع لا مال عنده لا وسيلة توصله إلى بلده، أنا نزلت ساعدت هذا الإنسان، قدمت له الأموال، أوصلته بسيارتي إلى مكانه وإلى بلده. هنا ماذا أعتبر؟ ما أعتبر فاعل ناقص، أعتبر فاعل كامل. لماذا؟ لأنني ما قدمت هذه الخدمة لأجل حاجة من الحاجات. أنا لا أطلب صداقته، وإنسان غريب أنا لا أعرفه، ولا أطلب مودته، ولا أطلب سمعة حسنة، لأنني قمت بهذا العمل وحدي من دون أن يراني أحد. فأنا قمت بهذه الخدمة لا لأجل أي حاجة من الحاجات، لا أطلب مودة، لا أطلب صداقة، لا أطلب سمعة، لا أطلب من هذا الشخص أن يقدم لي خدمة في المقابل. قمت بهذا العمل فقط وفقط بدافع الإنسانية. أنا إنسان، إنسانيتي فرضت علي أن أساعد هذا الإنسان الغريب، أن أساعد هذا الإنسان الضائع، فأنا أعتبر في هذه الحالة فاعل كامل. ما معنى فاعل كامل؟ يعني هدفي من هذا الفعل ليس هو تكميل نفسي، وإنما هدفي من هذا الفعل نشر إنسانيتي، نشر صفاتي الحسنة. إنسانيتي فرضت علي القيام بهذا العمل، لا أنني قمت بهذا العمل لحاجة من الحاجات. إذن الفاعل على قسمين، فاعل ناقص وهو الفاعل الذي يصنع العمل من أجل حاجة من الحاجات يكمل بها نفسه، وفاعل كامل وهو الذي يصنع العمل لا لأجل حاجة، وإنما ذاته تفرض عليه أن يقوم بذلك العمل. هدفه من العمل ذاته، وليس هدفه من العمل حاجة من الحاجات. فالفاعل على قسمين. بعد أن نفهم هذه القاعدة يا إخوان، نطبقها على محل بحثنا. الله تبارك وتعالى فاعل ناقص أو فاعل كامل؟ طبعا فاعل كامل. القرآن الكريم يقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. غني في ذاته، كامل في ذاته، هو محض الكمال، هو عين الكمال، لا يحتاج لأي غرض، لا يحتاج لأي حاجة من الحاجات. إذا كان الله كاملا فلماذا خلقنا؟ هل لحاجة يرتجيها منا؟ هل لغرض يستكمل به عندما خلقنا؟ لا. بما أنه تبارك وتعالى فاعل كامل، يعني لا يحتاج لشيء، فخلقنا لأجل ذاته. ايش معنى لأجل ذاته؟ يعني لأجل أن يوصلنا إلى الكمال. بما أنه كامل فهدفه دائما هو الكمال، نشر كماله، نشر فيضه، نشر جوده، نشر فضله، تماما مثل البخيل والكريم. الآن أوضح لك مثال. أنا مثلا شخص بخيل وأحب أن أصبح شخصا كريما، فأقوم وأكرم الناس. أكرم الناس لماذا؟ لأجل أن أعود نفسي على الكرم. أنا فاعل ناقص، أشعر بالنقص، أشعر بأنني بخيل، والبخيل يحتاج إلى صفة الكرم، فأقوم وأكرم الناس. لماذا أكرم الناس؟ كي أكمل نفسي، كي أتحلى بصفة الكرم، كي ماذا؟ كي أتعود على الكرم. فأنا فاعل ناقص، والناقص يستكمل بهدفه. أما الكريم، شخص كريم خلقه الله كريما، يكرم الناس لماذا؟ لأجل أن يصير كريم؟ هو كريم. يكرم الناس لماذا؟ لا يكرم الناس لأجل غرض، هو كريم بطبعه. إذن كرمه فرض عليه الكرم، كرمه هو الذي اقتضى أن يكرم الناس. الفاعل الكريم يكرم الناس لا لأجل أن يسد النقص، بل الفاعل الكريم يكرم الناس لأجل نشر كرمه وجوده. الله تبارك وتعالى بهذه المثابة كامل غني، هو محض الكمال، هو عين الكمال. إذن لماذا خلقنا؟ خلقنا لنشر الكمال، يعني لكي نصل إلى الكمال، لكي نبلغ الكمال. فإذا وصلنا إلى الكمال فقد وصلنا إليه تبارك وتعالى، هو الكمال. ومن وصل إلى الكمال فقد وصل إلى الله تبارك وتعالى. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. إذن لاحظ الآيات القرآنية، مثلا قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هنا إنسان قد يقول لي القرآن يقول خلقنا للعبادة، كيف أنت تقول خلقنا للكمال؟ وهي العبادة هي الطريق إلى ماذا؟ هي الكمال. الكمال على قسمين، كمال مادي وكمال روحي. الكمال المادي الصحة، الأموال، الأولاد، النعيم، الأمان، هذا كله كمال مادي. إنسان ينعم بالصحة والأمان والثروة والأولاد هذا عنده كمال مادي. الكمال المادي كمال زائف وليس كمالا حقيقيا. لماذا؟ لأن هذا الكمال يتبخر يوما من الأيام. الصحة تزول، الثروة أنت ستفارقها إذا انتقلت إلى ربك، الأولاد، الأموال، الثروة، الأمان، كل هذا كمال مؤقت، كل هذا كمال زائف. لماذا؟ لأنه كمال يتبخر، كمال ينتهي وينمحي. الكمال الحقيقي هو كمال النفس، طهارة الروح، صفاء الباطن، كمال الأخلاق، كمال القرب من الله، كمال الإنسانية، كمال التعلق بالله. هذا هو الكمال الحقيقي. لما؟ لأنه كمال يبقى ويستمر، لا يعيش معك 50 سنة مثل الأموال. الأموال تعيش إياك 50 سنة ثم أنت تفارقها. أما كمال الروح فهو يعيش معك مليارات السنين، تمر بالدنيا وعندك كمال روحي، تنطلق إلى عالم القبر وعندك كمال روحي، تأتي ليوم القيامة وعندك كمال روحي. الكمال الروحي لا يفارقك أبدا، فهو الكمال الحقيقي. وبما أن العبادة هي الطريق إلى الكمال الروحي، لذلك قالت الآية القرآنية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا للكمال. والعبادة هي درب الكمال وطريق الكمال. زين؟ إذن السؤال الأول أجبنا عنه. ما في شخص يجي يقول لماذا خلقنا الله؟ خلقنا للظروف القاسية التي نعيشها، خلقنا للمشاكل التي ابتلينا بها، خلقنا للهموم التي خيمت علينا. لا يا أخي، المشاكل، الهموم، الظروف القاسية هذه إنما تؤثر على الكمال المادي، أما الكمال الروحي فلا تؤثر عليه هذه الأمور شيئا. أنت لم تخلق للكمال المادي كي تعترض على الله، لماذا خلقتني وابتليتني بظروف قاسية، بمشاكل، بهموم؟ الظروف القاسية تعوق الكمال المادي وليست عائقا أمام الكمال الروحي، بل بالعكس الظروف القاسية قد تساعدك على ماذا؟ على الكمال الروحي، قد تساعدك على صفاء الروح وطهارة الروح. لذلك ترى القرآن الكريم يمدح أولئك الكاملين، يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مو ولا هم يحزنون في الآخرة، لا، لا هم يحزنون في الدنيا. أولياء الله لا يحزنون أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. لماذا؟ لأن الإنسان الذي يفكر في الكمال المادي فقط هو الذي يحزن. إذا أصابه مرض إذا أصابه بلاء، إذا أصابته ظروف قاسية يحزن. لما؟ لأنه يفكر في الكمال المادي ويخاف أن يذهب الكمال المادي من يديه. أما الإنسان الذي لا يعيش إلا الكمال الروحي، أما الإنسان الذي لا يعيش إلا طهارة الروح فلا يهمه ما يحصل في هذه الدنيا، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن بالنتيجة لا يعترض أحد لماذا خلقنا للمشاكل؟ لا يا أخي، أنت ما خلقت للمشاكل وللكمال المادي، خلقت للكمال الروحي، فتحرك نحو هدفك الذي خلقت من أجله واغتنم الفرصة في سبيل الوصول إلى هدفك. هذا هو السؤال الأول. صلوا على محمد وآل محمد. عفوا الإخوان، يطلب منكم قيام. رحم الله من ذكر القائم فقام. صلوا على محمد وآل محمد. السؤال الثاني، إذا كان الله خلقنا للكمال فلماذا خلق لنا الشرور؟ خلق لنا مثلا الحشرات الضارة، خلق لنا الأمراض، خلق لنا الزلازل والبراكين، خلق لنا إبليس والشياطين. أليست الشرور عائقا يعرقلنا دون الوصول إلى كمالنا الروحي؟ لماذا خلق الله لنا الشرور؟ الجواب عن هذا السؤال، تفت جيدا، هناك أيضا قاعدة فلسفية لا بد أن تفهمها. ماذا يقول الفلاسفة؟ يقول الفلاسفة: الوجود كله خير وليس فيه شر، الشر شيء نسبي وليس شيئا حقيقيا، الشر أمر نسبي عدمي وليس شيئا حقيقيا. كيف؟ أشرح لك هذه القاعدة بالأمثلة وتنبه لي جيدا. الآن مثلا الذبابة، شو تقول أنت في الذبابة؟ الذبابة قد تعتبرها شر، تقول هذه مصدر خطر، مصدر ضرر على الإنسان، فالذبابة شر. لا، الذبابة في حد ذاتها طاقة من طاقات الوجود، جميع ما في هذا الكون طاقة، كل موجود فهو يحمل ويختزن طاقة، كل موجود هو طاقة يختزن طاقة تتحرك في هذا الكون. الذبابة هذا المخلوق الصغير طاقة من طاقات هذا الوجود. الذبابة تساعد بعض النباتات على التلقيح، إذا لم تكن تدري فلتكن تدري. هذه الذبابة تساعد بعض النباتات على التلقيح، هذه الذبابة نفسها التي أنت تعتبرها شرا تقتل كثيرا من الحشرات الضارة. إذن هذه الذبابة في حد نفسها خير، في حد نفسها طاقة من طاقات الوجود، فهي خير في حد ذاتها. من أين يأتي الشر؟ من أين يحصل الشر؟ الشر يحصل عدم الملائمة بين الذبابة وبين أنسجة البدن في بعض الظروف لبعض الأسباب. في بعض الظروف لبعض الملابسات يقع عدم ملائمة بين الذبابة وبين أنسجة البدن. إذا صار عدم ملائمة بين الذبابة وبين أنسجة البدن، صار ما نسميه بالشر، بنصار شر، صار مرض. هو ماكو شر، الذبابة خير وجسم الإنسان أيضا خير، لكن هذا الخير وهذا الخير قد لا يتلاءمان في بعض الظروف وبعض الأسباب، نتيجة عدم الملائمة نسمي هذا الملائمة ماذا؟ نسمي عدم الملائمة بالمرض وبالشر. هل أضرب لك مثال أوضح تكون الأمر أوضح؟ أنت شو تقول في عصير البرتقال؟ كواحد ما يحب عصير برتقال؟ عصير برتقال شهي لذيذ يحبه الإنسان يستمتع بشربه، أليس هذا خير؟ طبعا خير. أليس عصير البرتقال خير؟ خير. هل عصير البرتقال يلائم لكل أحد؟ لا. إذن عصير البرتقال في حد ذاته خير، لكن بالنسبة لبعض الناس يعد شر. ما معنى أنه شر؟ يعني عصير البرتقال لا يتلائم مع بعض الأبدان، لا يتلائم مع بعض الأمزجة، لا يتلائم مع بعض الظروف. نتيجة عدم الملائمة بين عصير البرتقال وبين بعض الأجسام نسمي عدم الملائمة شنو؟ شر. وإلا ماكو شر، هو عصير البرتقال خير والجسم الإنساني خير، لكن عصير البرتقال بالنسبة لبعض الأبدان نسميه شر، عصير البرتقال لا يلائم بعض الأبدان، فصار الشر شنو؟ أمر نسبي، يعني بالنسبة لبعض الأشياء. صار الشر أمر عدمي، يعني الشر هو عبارة عن عدم الملائمة بين هذا الخير وهذا الخير، بين هذا الموجود وهذا الموجود. فما ظنك بالذبابة؟ الذبابة في حد ذاتها خير، تخدم بعض النباتات، تقتل بعض الحشرات، لكن بالنسبة لبعض أفراد الإنسان في بعض الظروف وعدم ملائمة بينها وبين بعض الأجسام يحصل ما نسميه بالشر والمرض. إذن الشر أمر عدمي نسبي وليس أمرا حقيقيا. إيش رأيك في الصديق؟ الصديق أثمن ما عند الإنسان، أليس كذلك؟ الشاعر يقول: يعرفك الإخوان كل بنفسه وخير أخ من عرفتك الشدائد. الصديق هو الذي يقف معك في الشدائد، يخدمك في مصاعب الحياة، يحفظ أسرارك، يصونك، ينصحك، يساعدك، هذا هو الصديق. ولكن هل كثرة الأصدقاء خير؟ لا. الشاعر يقول: عدوك من صديقك مستفاد، فلا تستكثرن من الصحاب، فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب. الطعام إذا كثر صار ضررا عليك، والصديق إذا كثر صار ضررا عليك. إذن هناك ليس في الوجود إلا الخير، ما في شيء اسمه شر، وإنما الشر هو أمر نسبي أمر عدمي. لاحظ، أضرب لك، أجيب لك قصة. المنصور العباسي كان جالس مع الإمام الصادق عليه السلام. هذا التبريد ما بارد بارد. المنصور العباسي كان جالسا مع الإمام الصادق عليه السلام، مرت الذبابة على أنف المنصور أبعدها، ثم جاءت مرة ثانية أبعدها، ثم جاءت مرة ثالثة أبعدها. قال: يا جعفر، لماذا خلق الله الذبابة؟ ما قاعد تأذيني؟ قال: خلقها الله ليذل بها أنوف الجبابرة. يعني هذه قدمت خدمة الذبابة الآن، بينت لهذا الإنسان المتغطرس، بينت لهذا الإنسان الذي يعيش كبرياء وغطرسة، بينت له أنه لا يستطيع أن يقاوم هذا المخلوق الضعيف. خلقها ليذل بها أنوف الجبابرة. ثم تلا الإمام الصادق قوله تعالى: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب. هذه الذبابة إذا سلبتك الراحة، إذا سلبتك الصحة، لا تستطيع أنت أن ترجع الراحة وأن ترجع الصحة، لأن الذبابة قهرتك وغلبتك وسلبتك الراحة والصحة. هذا المخلوق الضعيف خلق ليذل به أنوف الجبابرة. وهذا ما ورد عن الإمام علي عليه السلام يقول: ما لابن آدم والفخر، لماذا الإنسان يتكبر ويتغطرس إذا ملك الأموال وملك الثروة يظن أنه ملك الدنيا بأسرها فيتغطرس ويتكبر؟ لماذا؟ ما لابن آدم والفخر، وإنما أوله نطفة قذرة، قطرة مني، هذا أول الإنسان، نطفة قذرة، وآخره جيفة مذرة ملقاة في التراب متعفنة، وما بينهما يحمل العذرة، هو ما بين النطفة وبين الجيفة جسم، ولكن هذا الجسم يحمل في طياته الأوساخ والقذارات التي تخرج منه يوميا، وما بينهما يحمل العذرة. الإمام علي يركز على إذابة الغطرسة، إذابة الكبرياء، يقول: تنتنه العرقة، العرقة تنتن الإنسان، وتقتله الشرقة، وتؤلمه البقة، هذه البقة تؤلم الإنسان، فما أضعفه وما أحقره. خلق الله الذبابة ليذل بها أنوف الجبابرة. إذن فالشر أمر عدمي نسبي، لذلك لا يصح أن نعترض نقول: لماذا خلق الله الشرور؟ الله ما خلق شرور، ما خلق إلا الخير، وإنما الشر أمر نسبي عدمي. انتهينا من هذا السؤال. صلوا على محمد وآل محمد. نجي الآن إلى السؤال الثالث: إذا كان الله قد خلقنا لكي نصل إلى الكمال، فلماذا خلق لنا شهوة مستعرة تغلي تعيقنا عن أن نصل إلى الكمال الروحي؟ كيف نصل إلى صفاء النفس وطهارتها ونحن نعيش في داخلنا شهوة وغريزة مستعرة تدفعنا نحو الرذيلة وتدفعنا نحو الانهيار في هاوية الذنب والمعصية؟ لماذا خلق الله لنا شهوة؟ القرآن الكريم يؤكد على قوة هذه الشهوة التي تؤثر على الإنسان في الانحراف. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. لماذا خلق الله لنا شهوة؟ أيضا أنا هنا أذكر قاعدة فلسفية وأشرحها، فالتفتوا إليها جيدا. فلاسفة يقولون: الكمال فرع الحركة، والحركة هي الخروج من القوة إلى الفعل بدفع العوائق والموانع. شنو معنى هالكلام؟ أشرح لك الآن بالمثال. نأتي الآن مثلا إلى البذرة، أنت تأخذ بذرة شجرة تفاح مثلا، هذه البذرة بذرة شجرة التفاح تضعها في التربة، تضعها في الأرض، هذه البذرة الصغيرة تحمل في داخلها ربما مليون تفاحة، هذه البذرة الصغيرة، هذه البذرة الصغيرة الملقاة في الأرض تحمل في داخلها شجرة مثمرة معطاء تثمر ربما مليون تفاحة، هذه البذرة الصغيرة، أليس كذلك؟ هذه البذرة الصغيرة كيف تصل إلى الكمال؟ يعني كيف؟ طلع المخزون، هي فيها مخزون، هذه البذرة تختزن شجرة مثمرة، كيف تخرج هذا المخزون وفعلا تصل إلى كمالها، تصل إلى هدفها أن تصبح شجرة مثمرة؟ كيف؟ بالحركة. إذا ما تتحرك هالبذرة ما يصير شيء، حتى البذرة تتحرك. ما في شيء في هذا الكون ساكن، كل شيء في هذا الكون يتحرك، كل شيء يتحرك في هذا الكون. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. كل ما في الكون يتحرك، حتى هذه البذرة كيف تتحرك؟ إذا وجدت الغذاء ووجدت الهواء ووجدت الماء بدأت تتحرك هذه البذرة، تمتد منها الجذور إلى عمق الأرض، وتتفرع منها الشيقان إلى خارج الأرض، وتبدأ هذه البذرة تبدأ ماذا؟ تبدأ عملية صراع، تصارع الطبيعة، تصارع الأعاصير، تصارع الحشرات الضارة، تصارع تصارع هذه البذرة إلى أن تصل إلى الكمال، تصبح شجرة مثمرة. إذن فالكمال وصول البذرة إلى شجرة مثمرة توقف على ماذا؟ على الحركة، والحركة هي الخروج من المخزون إلى الفعلية إلى الثمرة، والخروج من المخزون إلى الثمرة تم عبر الصراع، صراع العوائق والموانع إلى أن أصبحت البذرة شجرة مثمرة. هكذا الإنسان لا يمكن للإنسان أن يصل إلى الكمال إلا عبر الحركة. إنسان قاعد بالبيت ما يصل إلى الكمال، إنسان يتحرك. الحركة يعني شلون الحركة؟ شوف هالإنسان الصغير، أما قرأت شعر الإمام علي عليه السلام، شعر المنسوب للإمام علي عليه السلام، أما قرأته؟ أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. أنت تفكر نفسك شيء عادي، فلا مو شيء عادي، أنت عالم كامل، أنت جسم يحمل إلى عشرات الأجهزة الدقيقة وعشرات الأنظمة الدقيقة، أنت تحمل عقل وتحمل نفس وتحمل قوة وتحمل إرادة وتحمل مشاعر وتحمل عواطف. أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ هذه النطفة التي يقذفها الإنسان في باطن الرحم تتفكرها هذا شيء صغير؟ لا، هذه النطفة تحمل في طياتها طاقات من الخير، طاقات من الفضائل، طاقات من القيم، طاقات من المثل. هذه النطفة كيف تخرج هذا المخزون وتصبح إنسانا فاضلا قيما يملك طاقات جبارة هائلة؟ كيف يتحول ذلك المخزون إلى طاقات متحركة؟ إنما يتحول بالحركة. نطفة، علقة، مضغة، عظام، جسم، عقل، روح متكاملة، طفولة، شباب، شيخوخة، يمر بالحركة. الحركة خروج المخزون إلى عالم الفعلية، وهذه الحركة تتوقف على صراع، صراع الشهوة، صراع النفس، صراع الغرائز. لولا الصراع لما صارت الحركة، ولولا الحركة ما وصل الإنسان إلى الكمال. ربما إنسان يقول لا، خل الله يخلينا من أول يوم كاملين، ما نحتاج بعد مصارع النفس والشهوات، احنا شلنا بهالشغلة هذه، خلاص احنا من أول يوم نصبح أناسا كاملين بلا حاجة للصراع مع الشهوات والغرائز. لا يمكن ذلك. لما لا يمكن ذلك؟ انتبه لي جيدا، ليش ما يمكن ذلك؟ لأنه يا أخي الإنسان خلق للكمال الروحي، ومعنى الكمال الروحي ما هو؟ معنى الكمال الروحي الشعور بلذة الطهارة وبلذة الصفاء النفسي. الإنسان الذي لا يشعر بلذة الطهارة ولا يشعر بلذة صفاء النفس لم يصل إلى الكمال الروحي. كيف يشعر الإنسان باللذة إذا لم يمر بمرحلة الصراع؟ من لم يمر بمرحلة الصراع لم يشعر بلذة الطهارة ولذة الصفاء. انت الان تجيب انسان صح يدرس ابتدائي، انسان يدرس رابع ابتدائي، تجيبه يقول له بابا لا تدوخ حالك، هذه شهادة الدكتوراه خليها بيدك وانتهينا مع السلام خلاص. هذا الانسان الذي يعطى شهادة الدكتوراه وهو يدرس رابع ابتدائي، هل وصل الى الكمال؟ هل وصل الى الكمال العلمي؟ لا. الكمال العلمي هو ان يشعر الانسان بلذة العلم ولذة المعرفة، ولا يشعر الانسان بلذة العلم والمعرفة حتى يتحرك، ولا يتحرك حتى يصارع ما حوله. لذلك لا يمكنك ايها الانسان ان تصل الى الكمال الروحي الا اذا صارعت الشهوة والغريزة وسحقتها وتغلبت عليها ثم نلت درجة الكمال الروحي. ورد عن امير المؤمنين عليه السلام انه قال ان الله خلق الملائكة عقلا بلا شهوة، وخلق الحيوانات شهوة بلا عقل، وركب في الإنسان عقلا وشهوة، فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة، ومن غلبت شهوته عقله فهو أدنى من البهائم. إذن هذا هو الجواب عن السؤال الثالث. صلوا على محمد وآل محمد. بقي الجواب الرابع والأخير. السؤال الأخير: الله خلقنا وقال لنا في كتابه ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال لنا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. لماذا نحن ندعو فلا يستجاب لنا؟ نتضرع، نتوسل، نبكي، نعم ندعو ليلا نهارا لا يستجاب لنا دعاؤنا. إذن أين الهدفية وأين الكمال إذا كان الله لا يستجيب لنا دعواتنا؟ أين الهدفية في هذا الكون إذا لم يكن هناك إجابة للدعاء؟ انتبه لي جيدا. الله أمرنا بدعائه، الحبيب يحب أن يناجيه محبوبه، الله يحبنا والحبيب يحب أن يسمع صوت محبوبه، يحب أن يرى شخص محبوبه، يحب أن يتناجى ويتناغى مع محبوبه. لأن الله يحبنا لذلك يحب أن يسمع صوتنا، يحب أن يسمع تضرعنا، يحب أن يرانا ماثلين بين يديه نتضرع ونتوسل إليه. ادعوني أستجب لكم فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. لكن هناك موانع متعددة تمنع من استجابة الدعاء، أذكر لك بعض هذه الموانع. المانع الأول: الإصرار على المعصية. كثير منا مع الأسف يصر على المعصية. أنا مصر على عقوق الوالدين وأدعو ربي، مصر على غيبة المؤمنين وأدعو ربي، مصر على علاقة غير مشروعة وأدعو ربي، مصر مثلا على استماع الأغاني وأدعو ربي. ألم تقرأ قول علي كما نسب إليه في دعاء كميل: اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء. هناك ذنوب تحبس الدعاء، هناك ذنوب تجعل الأبواب موصدة، هناك ذنوب تقف حواجب شديدة بين الدعوة وبين الإجابة. الإصرار على المعصية، كيف أصر على الذنب وأصر على استجابة الدعاء، وأنا مصر على مزاولة الذنوب. إذن إذا أردت كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام، إذا أردت أن تجاب دعوتك فقف بين يدي الله واعترف بجميع ذنوبك كلها، 1، 2، 3، 4، هذه الذنوب التي صنعتها، وأقر لله بها واستغفر الله منها وتب إليه وتندم وتحسر وتأسف، ثم ادع ربك بالحاجة التي تريد قضاءها فإن الله يقضي حاجتك. المانع الثاني يا إخوان، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليس كذلك؟ أنا أرى زوجتي لا تتحجب حجابا إسلاميا، لا أقول لها شيء، أخاف بعدين تزعل وياي، وبعدين شي طهرني عندها بعدين وكذا ولا آخر، تمام لو لا؟ أخاف أن أزعلها. أرى صديقي له بعض الأعمال، له بعض المعاصي، أخشى أن آمره بالمعروف وأنهاه عن المنكر لئلا تتأثر صداقتنا. أرى إخواني يرتكبون بعض القبائح، أستحي أن أقول لهم شيئا، أستحي وأخشى وأخاف، وهكذا أترك مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والقرآن ينادينا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الرسول الأعظم محمد يقول كما ورد في الحديث عنه: لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو يسلطن عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. عقاب جماعي، عقوبة جماعية. إذا ترك المجتمع مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سلط عليه الأشرار، ودعاء الأخيار حينئذ لا أثر له. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ترك الأمر بالمعروف يجر إلى عدم استجابة الدعاء. المانع الثالث: الكفران بالنعم. نحن بحمد الله شعوب تملك ثراء وتملك أموال وتملك بحبوحة من العيش، ننام على الوسادة الناعمة ونفترش وسائل الراحة ونرغد في هناء من العيش، لا نفكر كل يوم يأتي بماذا أفكر، إذا طلع النهار علي بماذا أفكر، كيف أشبع بطني وكيف أملأ جيبي وكيف أمتع لذائذي وشهواتي. كل منا بمجرد أن يطلع عليه النهار أول ما يخطر في ذهنه: ما هو الغذاء اللذيذ الذي أتغذى به اليوم، وما هي المتعة التي أتمتع بها هذا اليوم، وما هو الراتب الذي أحصل عليه هذا اليوم. تفكيرنا شهوي، تفكيرنا مادي، تفكيرنا ترفي، نعيش في هالة من الترف لا حد لها ولا أمد لها. القرآن الكريم يحذرنا من هذا الترف، يحذرنا من هذا الإغراق في استخدام النعم من دون رعاية، من دون حدود. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، كل شيء فيها يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، ماذا جرى؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. تحذير قرآني، سنة كونية. الذين يتلاعبون بالثروات يخسرونها يوما من الأيام. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. يا أخي الكفران بالنعم. عاصم بن زياد أحد أصحاب الإمام علي عليه السلام بنى إليه بيت بزماننا هذا نقول فيلا مثلا، فيلا جميلة كشخة لطيفة تمام لولا. الإمام علي زاره في ذلك البيت، دعا الإمام علي قال زرنا بارك لنا في منزلنا. جاء الإمام علي دخل شاف شنو بيت زخارف أبهاتها شنو هذا، أين علي من هذا العالم؟ علي بعيد عن هذا العالم بالكلية، ماذا يرى؟ قال يا عاصم ما تصنع بهذه الدار الواسعة؟ تورطنا بعد، احنا مش نقول لهذا. قال ويسوي بها بنيتها، اعتذر بعذر يعني. قال يا عاصم إنك تستطيع أن تصل بها الآخرة، يعني هذه الدار تقدر تخليها طريق إلى الآخرة، إنك تستطيع أن تصل بها الآخرة. قال كيف سيدي؟ قال تقري الضيف، تصير إنسان كريم، وتصل الرحم، أرحامك يستفيدون من دارك، وتخرج الحقوق، هذه مشكلتنا إحنا، وتخرج الحقوق من مخارجها، فإذا أنت فعلت ذلك فقد وصلت بها الآخرة. هل نحن نخرج الحقوق؟ نسأل أنفسنا، هل نحن نخرج الحقوق أم لا؟ نجمع الثروات ونكدسها من دون إخراج للحقوق الشرعية. الإمام الباقر يخاطب أبا بصير، يا أبا بصير ما أيسر ما يدخل به العبد النار، أقل شيء يدخل الإنسان النار شنو؟ ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال سيدي لا أدري. قال من أكل من مال اليتيم درهما. من هو اليتيم سيدي؟ قال نحن اليتيم، من أكل حقوقنا فهو من أهل النار، نحن اليتيم يا أبا بصير. وورد في رواية أخرى من أكل شيئا من حقنا فكأنما أكل من لحمنا. لاحظوا شلون؟ الذي لا يخرج الخمس لا يخرج الحقوق الشرعية. الإمام يعبر عنه بهذا التعبير، من أكل شيئا من حقنا فكأنما أكل من لحمنا. وأن تخرج الحقوق من مخارجها. إذن استجابة الدعاء من نوع الطريق يعني؟ لماذا لا يستجاب دعاؤنا؟ خوف، وأنت مصر على الذنوب، مصرون نحن على الذنوب، مصرون على المعاصي، متخلون عن مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نتلاعب بالنعم والثروات ونصر، لماذا لا يستجاب دعاؤنا؟ هذه موانع إجابة الدعاء. وقد يؤخر الله إجابة الدعاء لمصلحتك، أحيانا يدعو الإنسان لكن الله لا يستجيب في الوقت، يستجيب بعد 5 سنوات، بعد 10 سنوات، لمصلحة الإنسان، لأنه لو استجاب دعاءه في نفس الوقت لكان ذلك ضررا ومفسدة له. يؤخر الله إجابة الدعاء إلى الظرف الصالح للإنسان. لاحظوا الإمام الحسين عليه السلام متى دعا؟ دعا يوم عاشوراء، تمام، سنة 61 للهجرة. قال اللهم احبس عنهم قطر السماء واحرمهم بركات الأرض، وابعث عليهم سنين كسني يوسف، وسلط عليهم غلام ثقيف يسقيهم كأسا مصبرة، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا. متى استجيب دعاء الحسين؟ سنة 65 عندما قام المختار ابن عبيد الله الثقفي وقتل قتلة الحسين وسقاهم كأسا مصبرة، وهو إمام معصوم. استجاب الله دعاءه في الوقت المناسب في الظرف المناسب. إذا قد يؤخر، قد تؤخر إجابة الدعاء إلى ظرفها المناسب ووقتها المناسب. الحسين ما دعا على القوم حتى لاحقوه وضايقوه. الحسين من مكة وهو يسمع نداءهم يقولون أينما وجدتم الحسين فاقتلوه ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. لذلك خرج الحسين من مكة وبه تشرفت الحطيم وزمزم، لم يدري أين يريح بدن ركابه، أين يذهب؟ اليمن، البصرة، الكوفة، كل مكان جلاوزة بني أمية قد أحدقت به، لم يدري أين يريح بدن ركابه. فكأنما المأوى عليه محرم. نعم، وهكذا خرج الحسين إلى مدفنه، إلى قبره، إلى كربلاء المقدسة. صار يمشي في الطريق، بينما هو يمشي وإذا به خفق خفقة، فسمع هاتفا يقول وهو نائم: القوم يسيرون والمنايا تسير من ورائهم. جلس من نومه، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ما بالك يا أبا عبد الله؟ ماذا سمعت؟ قال: سمعت هاتفا يقول: القوم يسيرون والمنايا تسير من ورائهم. إن برى له ولده الشباب علي الأكبر يفيض بطولة وتضحية. قال: أبا حسين، ألسنا على الحق؟ مسيرنا هذا مو مسير حق، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: إذن لا نبالي، وقعنا على الموت أم وقع علينا ضرب السيوف، طعن الرماح لا يؤثر علينا يا أبا. نظر إليه الحسين وانحدرت دموعه على خده. قال: جزاك الله من ولد عن والده خيرا. ثم صار يمشي الركب، نساء، أطفال، يتامى، يمشي الركب شيئا فشيئا، وإذا بأحد القوم يكبر: الله أكبر، ما بالك تكبر؟ قال: أرى النخل. قال رجل آخر: لا، ليس هذا هو النخل. قال الحسين: إذن ما هو؟ قال: ما أرى إلا أسنة الرماح وألسنة السيوف والجيوش التي قد أقبلت علينا من كل جهة ومكان. قال الحسين لأصحابه: أبا الفضل العباس، ولدي علي، أخبروني ماذا نصنع؟ قالوا: ننكفئ إلى جانب الطريق ونمشي على جانب الطريق، لا نمشي في وسط الطريق. مشى الحسين في جانب الطريق وإذا بالحر ابن يزيد الرياحي في زهاء ألف فارس قد أقبل إلى الحسين في حر الظهيرة، في وسط حرارة الشمس. وقف أمام الحسين وجها لوجه، نظر الحسين إليه، رأى الحر عطشان، رأى أصحاب الحر عطاشا. قال: أصحابي، هؤلاء القوم وإن كانوا أعداءنا وإن جاءوا لقتالنا لكنهم عطاشا، قوموا واسقوهم الماء. انظر إلى الحنون أبي عبد الله، انظر إلى القلب الرحيم أبي عبد الله. قام أصحاب الحسين واحدا بعد الآخر يسقون الجيش المقابل الماء، كل واحد يسقي واحدا من الجيش المقابل. يقول علي بن المحارب: أنا آخر من وصل، وصلت والظمأ يلهث بي. لما وصلت القوم مشغولين، كل واحد يسقي واحد، الحسين واقف. لما رآني وقد أمض بي العطش قام إلي بنفسه وجاء لي بالقربة، قال لي: اخذ السقاء. لم أفهم كلامه. قال لي: أنخ الراوية. لم أفهم كلامه. فتح فم القربة بنفسه ورفعها إلي وسقاني، ثم سقى فرسي وقال: يا أخ العرب، انزل انزل من على فرسك. الله أكبر. تدري هذا علي بن المحارب شو يقول؟ يقول: رأيت الحسين مرتين، مرة وهو واقف يسقيني الماء ووجهه يتهلل فرحا، ومرة أخرى رأيته وهو على رمضاء كربلاء. شو يسوي على رمضاء كربلاء يا شيعة الحسين؟ ها يعفر برجليه في التراب. صور إنسان يعفر برجليه في التراب في حرارة الشمس في حرارة الرمال ويقول: وحق جدي رسول الله إني عطشان، وحق أمي الزهراء إني عطشان، فما سقاه القوم قط. وحسينا وإماما سقاهم. ثم أراد الحسين أن يمشي، وقف الحر أمامه، قال له الحر: والله لا أدعك. قال الحسين: والله لا أتبعك. قال الحسين: يا حر، ثكلتك أمك، ما تريد أن تصنع؟ روعت قلوب آل بيت رسول الله. قال: والله لو كان قائلها غيرك ما تركت ذكر أمه بالثكل، ولكن ماذا أقول فيك وأنت ابن فاطمة الزهراء؟ خذ طريقا لا يدخلك الكوفة ولا يرجعك المدينة، خذ طريق آخر حتى يكون لي عذرا أمام الأمير عبيد الله بن زياد. قال الحسين: من يدل الطريق؟ قال الطرماح: أنا أدل الطريق. أمسك بناقة الحسين، أمسك بفرس الحسين، وقال: يا ناقتي لا تذعري من زجري، وشمري قبل طلوع الفجر، آل رسول الله آل الفخر. ثم صار يمشي والطرماح أمامه يا شيعة الحسين، وإذا بالحسين قد وقف فرسه، صعد فرسا آخر فوقف، صعد فرسا ثالثا وقف ولم يتحرك. قال أصحابي: ما اسم هذه الأرض؟ قالوا: تسمى نينوى. قال: هل لها اسم غير هذا؟ قالوا: تسمى وادي الفرات. قال: هل لها اسم غير هذا؟ قالوا: تسمى كربلاء. فحينئذ تنفس السعداء وقال: انزلوا انزلوا، ها هنا محط رحالنا، ها هنا تحرق خيامنا، ها هنا تذبح اطفالنا. يا زينب اسمعي، يا سكينة اسمعي هذه الكلمات: ها هنا تذبح اطفالنا، ها هنا تسبى نساء، ها هنا يصعد الشمر على صدري ويمكن سيفه في نحري. وإن كان هذه كربلاء بشروا بلايا، ونزلوا ترى لاحت علامات المنايا، لازم بجانب هالنهر نقضي ضمايا، تبقى على التربان بالغبر سليم. سميت كربلاء كي لا يروم الكرب منها الى سواها ارتحالا. كلنا بصوت واحد نقرأ الدعاء هذه ليالي، ليالي التوسل بأهل البيت. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بالزهراء وأبي وبعلها والسر المستودع، تقبل أعمالنا يا الله، واشف مرضانا يا الله، خصوصا المرضى المنظورين، واقض حوائجنا يا الله، واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. كلنا ندعو لإمامنا صاحب العصر والزمان. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها. يا الله وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.